فضيلة القائد الشيخ صلاح محمد مصطفى الفقي والشيخ محمود علي زايد الصلاة. كنارة عطر بصحبة قسم البابا المجيد والمقيم بالرياض مركز أبو كبير، فضيلة القارئ الشيخ سيد محمد عطية مراسي يتفتل مشكورا لينفع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عليك الله يزيدك كل افضل لا يسمعون فيها يوم يقوم الملائكة صفا صفا عظيم الله ذلك اليوم الحق فمن شاء Yeah. على حضرة النبي إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يغور ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله Yeah! Yeah. وصلي على حضرة النبي متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به تعالى منزل القسم في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمي. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إمارة عطر مباركة ساعدنا بها سيد العلم القرآني الإذاعي الشهير القارئ الشيخ سيد عطية مواسي القارئ والبكين بالله.